إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة السرور في كلامه على كلام صاحب المنازل في الدرجة الثانية، حيث قال: الدرجة الثانية سرور كشف، سرور شهود كشف حجاب العلم وفك رق التكليف ونفى صغار الاختيار. تكلمنا عن أحسن المعاني التي يحتملها كلامه، وقوله ونفى صغار الاختيار، قال ابن القيم رحمه الله: يريد به أن العبد متى كان مربوطا باختياراته، محبوسا في سجن إراداته، اختياراته التي تأمره بها نفسه الأمارة بالسوء، محبوسا في سجن إراداته، سجن شهواته، سجن إراداته الأرضية البهيمية والإبليسية، فهو في ذل وصغر. وقد ذكرنا الاحتمال الآخر يعني معنى كلامه في أول شرحنا، حيث قلنا نفي صغار الاختيار أن الإنسان الذي يشهد أنه هو الذي اختار وليس أن الله الذي من عليه، الحمد لله هديك المصلحة، الذي يشهد نفسه قد اختار ويشهد لنفسه الفضل ولا يشهد فضل الله عز وجل عليه، فهو في ذل، لأن هذا حال المتكبر، حال المعجب بنفسه، وهذا يجلب لصاحبه الذل والصغار. ولو أنه شهد فضل الله عز وجل عليه في الأزل، وأنه هو الذي كتبه أولا قبل أن يولد، قبل أن يوجد، كتبه مؤمنا مسلما مطيعا محسنا، فلن يرى أبدا فضلا لنفسه، بل يرى الفضل لله عز وجل. ولعل هذا أقرب مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن شهود فضل الله عز وجل في هذه الدرجة شهود منته سبحانه، شهود توفيقه وفضله على عبده المؤمن، يريح العبد من أمراض النفس ويشفيه منها، التي مردها إلى الإعجاب والتزكية للنفس والغرور بها والكبر، نعوذ بالله من ذلك، وهي كلها جالبة للصغار والذل. وما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن صغار الاختيار أو ذل الاختيار الذي يختار بنفسه بالشهوات، فهو محبوس في سجن إراداته، فهو في ذل وصغار. فإذا وصل إلى هذه الدرجة، درجة أنه يعني أصبح في عبادته لا يشعر بكلفة، ليس يشعر بأنه مشقة عليه فقط هذه العبادات، بل ذابت مشقة العبادة في لذة القرب والمحبة والعبودية. من وصل إلى هذه الدرجة انتفى عنه صغار الاختيار، لم يعد يختار لنفسه، بل يريد ما يريده الله عز وجل من الأوامر الشرعية، ويشهد فضله عليه في توفيقه لذكره وشكره وحسن عبادته. يقول: وبقي من جملة الأحرار من تحرر من نفسه، من أسر نفسه وشهواته وإراداته، أصبحت إرادته لله، فهو من جملة الأحرار. فيا لها من عبودية أوجبت حرية، وحرية كملت عبودية، تحرر من أسر النفس وإرادتها وعبودية لله وحده لا شريك له، فيصير واقفا مع ما يختار الله له لا مع ما يختاره هو لنفسه، بل يصير مع الله بمنزلة من لا اختيار له البتة. فمن كان محجوبا بالعلم عن المعرفة نازعته اختياراته ونازعها، فهو معها في ذل وصغار. ومتى أفضى إلى المعرفة وكشف له عن حجابها شاهد البلاء نعيما والمنع عطاء والذل عزا والفقر غنى، فانقاد باطنه لأحكام المعرفة وظاهره لأحكام العلم. شاهد البلاء نعيما ونعما كثيرة، يشهد في البلاء نعم الله عز وجل، وهو أنه عافاه في دينه، وأنه رزقه الصبر على هذا البلاء، وأنه لم يجعله ييأس من رحمته، وأنه ما زال راجيا لفضله. وفي البلاء أنواع من النعم، شاهد في المنع عطاء، منعه الله عز وجل شيئا من الدنيا فهو في الحقيقة قد أعطاه، قد عافاه الله منها، قد وقاه فتنتها، قد جعله اختار له مثل حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عاشوا يأكل يوما ويجوع يوما، ينام على حصير ويرقع الثوب ويكون في مهنة أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عطاء في الحقيقة، عندما يرى أهل الدنيا يغرقون في شهواتهم ويغرقون في دنياهم وتلهيهم الدنيا، فيقول إذا منعه الله عز وجل إياها يقول الحمد لله الذي صرف عني ذلك. يقول والذل عزة، ما يعده الناس ذلا في إذا كان في طاعة الله عز وجل كسجن أو سب وشتم وطعن في الأعراض أو تعذيب أو قتل أو حصول أسر أو غير ذلك مما يفر منه أكثر الناس ولو كان على حساب دينهم. يفر الناس منها مما يرونه ذلا، أن يكون الإنسان معرضا للمخاطر، أن يقبض عليه وأن يحبس، أن يضرب مثلا، فيفرون من هذا بأن يوافقوا أهل الباطل إذا كانوا أهل سلطان على باطلهم. أما المؤمن فيرى هذا الذل الذي يراه الناس ذلا ليس ذلا بل عز في طاعة الله عز وجل، أعزه الله بأن جعله لا يوافق أهل الكفر والنفاق على كفرهم ونفاقهم، وإن سبوه وشتموه وطعنوا فيه وقالوا عنه ما قالوا فهو يرى هذا الذل عزة، ويرى الفقر غنى، يرى الفقر من الدنيا غنى بالله عز وجل، لا يحتاج إلى أحد ولا يقلق على دنيا يجري وراءها ويتنافس عليها. فانقاد باطنه لأحكام المعرفة، وكما ذكرنا يعني يقصدون بالمعرفة الشهود لحقائق الإيمان، وانقاد ظاهره لأحكام العلم. قد سبق توجيه كلام صاحب المنازل على حجاب العلم على أنه العلم غير الموروث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول على أن للملحد هاهنا مجالا، كما كان للملحد مجالا في قوله وفك رق التكليف، كما كان له مجال في كشف حجاب العلم، لأن المعركة بين العلم والمعرفة خطر عظيم، يريد أن يتحلل من يدعي الحال والمعرفة من العلم، من وصل إلى مراتب يراها مراتب قرب وسرور بالله يزعم أنه قد ترك أو قد زال عنه التكليف، وهذا أيضا في نفي صغار الاختيار عبارات مجملة تحتمل وجوها. يقول للملحد ها هنا مجالا، على أن الملحد ها هنا مجالا قد جال فيه وطائفته، فقال هذا يوجب الانقياد لأحكام المعرفة والتخلص والراحة من أحكام العلم. يعني العلم عندهم يشمل النصوص من الكتاب والسنة والإجماع، ولكن نتخلص من هذا لأن هذا للمحجوبين بالعلم. أما من وصلوا إلى المعرفة فأصبح لا يختار شيئا. وقد قيل إن العالم يصعطك الخل والخردل، والعارف ينشقك المسك والعنبر. أعوذ بالله. العالم يصعطك، الصعود ده بيدخل بالعافية في أنفك، ده لأن هم لم يعرفوا العلم الحقيقي، لم يعرفوا العلم النافع، لم يعرفوا إلا علما هو علم جاف. يصعطك الخل والخردل، شيء مؤلمة يدخلها فيك غصب عنك. والعارف ينشقك المسك والعنبر. قال ومعنى هذا أنك مع العالم في تعب ومع العارف في راحة، لأن العارف يبسط عذر العوالم والخلائق. يقول إيه ذل الاختصار الاختيار، إن الذي يرى أن الناس يختارون لأنفسهم هذا إنسان ذليل. الذي تحرر بقى والذي عز أصبح يرى أعذار الخلائق لأن ليس لهم اختيار حقيقي. القول بالجبر. يقول لأن العارف يبسط عذر العوالم والخلائق، والعالم يلوم. وقد قيل من نظر إلى الناس بعين العلم مقتهم، ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم. عذرهم لأنهم إنما هم يعني مجبورون بسلطان القدر، لا يختارون شيئا. أصبح الكفر والمعاصي والفسوق أصحابها معذورون. فانظر ما تضمنه هذا الكلام الذي ملمسه ناعم وسمه زعاف قاتل، من الانحلال عن الدين ودعوى الراحة من حكم العبودية والتماس الأعذار لليهود والنصارى وعباد الأوثان والظلمة والفجرة، وأن أحكام الأمر والنهي الواردين على ألسنة الرسل للقلوب بمنزلة صعط الخل والخردل. اللي قلنا بيدخلوا ده طبعا هذا الكلام كفر والعياذ بالله. خل والخردل لما تحط في مناخير الواحد يحرقه. يقول أن شهود الحقيقة الكونية، شهود الحقيقة الكونية الشاملة للخلائق والوقوف معها والانقياد لحكمها من منزلة تنشيق المسك والعنبر. شهود أن لا اختيار للبشر ولا إرادة لهم على الإطلاق، فلا فرق بين مؤمن وكافر. فليهن الكفار والفجار والفساق انتشاق هذا المسك والعنبر، هنيئا لهم. وإذا شهدوا هذه الحقيقة وانقادوا لحكمها. الحقيقة الكونية أن الله قد خلق هؤلاء كذلك وكونهم كذلك، وهذا يقوله كثيرون والله في زمننا وغير زمننا. تقول اليهود والنصارى لك مش ربنا اللي خلقهم، وربنا اللي خلقهم كده، وانت لو كنت طلعت في بيت يهودي وكنت بقيت يهودي كان زمانك انت بقيت حخام. ونعوذ بالله. يرون اعذار الناس في كفرهم وظلمهم، وهذا كله كفر ونعوذ بالله، هذا اعتقاد في منتهى الفساد. يقول ويا رحمة للأبرار المحكمين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة صعوطهم بالخل والخردل. المساكين غلابة عايزين حد يرحمهم، كل شيء من ياخدوا خل وخردل في الأوامر. أعوذ بالله. فإن قوله صلى الله عليه وسلم هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا يرضي الله وهذا يسخطه، خل وخردل عند هؤلاء الملاحدة. وإلا فالحقيقة تشهدك الأمر بخلاف ذلك، ولذلك إذا نظرت عندهم إلى الخلق بعين الحقيقة عذرت الجميع، فتعذر من توعده الله ورسوله أعظم الوعيد وتهدده أعظم التهديد، ويا لله العجب، إذا كانوا معذورين في الحقيقة فكيف يعذب الله سبحانه المعذور ويذيقه أشد العذاب؟ وهلا كان الغني الرحيم أولى بعذره من هؤلاء؟ وفي الحقيقة هؤلاء لا يرون النار عذابا، حقيقة قول هؤلاء الذين يرون عذر الخلائق كلهم لأنهم مقهورون بلا إرادة تحت سلطان القدر بزعمهم، يرون أن الجنة والنار نعيم مختلف سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبين، والعياذ بالله، سمي عذابا من عذوبة طعمه، كلام ابن عربي، نعوذ بالله. يقول: نعم، العالم الناصح يلوم بأمر الله، والعارف الصادق يرحم بقدر الله، ولا يتنافى عنده اللوم والرحمة، ومن رحمته عقوبة من أمر الله بعقوبته، فذلك رحمة له وللأمة، وترك عقوبته زيادة في أذاه وأذى غيره. اللي بيزعموا أنهم رحمة للبشرية لا يقيمون الحدود، يقيمون الدنيا الآن على إقامة الحدود، ويشوهون صورة الحدود، يحطوا بقى الحدود كده بقى الزنا واللواط وكذا والقذف، يرون هذا الأمر يعني منافيا لحقوق الإنسان. هؤلاء ليسوا مسلمين ولا رحمة عندهم. يقول: من الرحمة عقوبة من أمر الله بعقوبته، فذلك رحمة له وللأمة. حتى المرتد رحمة له؟ لا، ليس رحمة به، لكن رحمة للمجتمع، رحمة للأمة وتخليص للأمة من شره. يقول: وترك عقوبته زيادة في أذاه وأذى غيره، وأنت مع العالم في تعب يعقب كل الراحة، ومع عارف هؤلاء الملاحدة في راحة وهمية تعقب كل تعب وخيبة وألم، كما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن المسيح عليه السلام كان يقول: على قدر ما تتعبون ها هنا تستريحون هنالك، يعني في الآخرة، وعلى قدر ما تستريحون ها هنا تتعبون هنالك. فالعالم يحذرك ويمنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن، لا تتوقف عن العمل. وعارف الملاحدة اللي بيزعم انه عارف يعني يوهمك الراحة من كد المسير ومؤونة السفر حتى تؤخذ في الطريق. قوله فقط العارف الصادق يرحم بقدر الله، هذه يعني لابد فيها من نظر، يعني المقصود منها، المقصود يقول العالم الناصح يلوم بأمر الله، وده واجب أن نلوم العصاة وكل من ذمهم الشرع نلومهم على معاصيهم وذنوبهم. والعارف الصادق يرحم بقدر الله، يرحم من رحمه الله، وكذلك يرحم بأن يتمنى أن يؤمن الناس ويدعو لهم بالهداية، ويرجو أن ينظرهم الله إلى أن يتوبوا، كما كان إبراهيم عليه السلام يجادل في قوم لوط، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فهو يريد أن يؤخر الله عنهم العذاب لعلهم أن يتوبوا. فهذه رحمة العارف، وكما قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يسأل له التوبة، يسأل الله أن يغفر له ويرحمه بأن يتوب عليه فيغفر له ويرحمه. فهذا هو الذي يقع من العارف، لكن الكلمة توهم أن العارف الصادق يرحم بقدر الله، يعني أنه إذا نظر، الوهم الذي نستنكره أنه إذا نظر إلى أمر القدر رحم الناس في أنهم مغلوبون تحت القدر. هذه كلمة موهمة قد يعني تفهم من وراء الكلمات، وهو نفس المعنى الذي يعني أرادوه في العذر، أن عذر الخليقة وهو كلام باطل كما ذكرنا، لكن الرحمة ليست مستلزمة للعذر. أنت ترحمهم بأن تراهم يلامون يستحقون العقوبة، وترجو أن يؤخرهم الله حتى يرحمهم ويعافيهم. هذا هو الأمر المحتمل في هذا الكلام. قل قولي هذا واستغفر الله.